من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده نبتدي في أول ظهور الشرك، كيف ظهر الشرك؟ آدم عليه السلام كان نبي رسول، نزل للأرض والله عز وجل رزقه 20 زوج من الأولاد والبنات. آدم كان نبي رسول، علم أولاده الدين والعقيدة والإيمان، وقعدوا يعبدوا الله عز وجل وينتشر طبعا في الأرض ويتماثلوا 1000 عام. مش في حد هنا ابن عباس بيقول ايه؟ وكان بنو آدم اللي هي أولاد آدم عليه السلام على ملة أبيهم، قعدوا على ملة أبيهم آدم اللي هو كان رسول ونبي وعلمهم الدين والإيمان والعقيدة السليمة نحو 10 قرون. شوف هنا ابن عباس بيقول لك ايه؟ كان بين نوح وآدم 10 قرون. 10 قرون يا بنات يعني القرن بيبقى 100 سنة، يعني 1000 سنة ما بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، كلها كانت على الشريعة الحق، على دين الحق. لحد ما ايه ابتدى بقى ايه الشيطان يخش لهم ويبتدي يدخل عليهم ايه الشرك. طيب ازاي؟ كان في ناس صالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ودول يمكن مذكورين في سورة نوح عليه السلام. دول كانوا رجال صالحين وكانوا في قوم نوح عليه السلام، لما ويعني كانوا طبعا بيوعظوا الناس ويرشدوهم لطريق الحق ويعلموهم الدين. فلما ماتوا الشيطان بقى أوحى لقومهم ان يعملوا ايه؟ يعملوا نصب ليهم، يعني في الاماكن اللي كانوا بيدوهم الدروس والدين فيهم فيها، يروحوا المكان ده ويبتدي بقى يتذكروا الكلام بتاعهم والمواعظ بتاعتهم، ويبتدوا يعملوا زي علامه نصب في الاماكن دي، علامه شاره مثلا، نصب تذكاري، حاجه تذكاريه تذكرهم بايه؟ بالصالحين اللي كانوا بيعلموهم الدين وبيأمروهم بالعقيدة السليمة. طبعا عمال يعني الزمان بيعدي ويأتي أجيال تانية وابتدوا ايه يعبدوا النصب دي. لازم بالكو. طيب بعد كده الشيطان برضه ما سابهمش، خلي بالك. طيب النصب دي حاجة ثابتة، النصب التذكاري ده بتبقى حاجة ثابتة في المكان اللي كان فيه ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. طب دلوقتي هو عايزين يتحركوا، طب يعبدوا ايه في بيوتهم؟ فراحوا صنعوا ايه؟ تماثيل مجسمة، حاجة بقت ايه مجسمة عشان يقدروا ايه يتحركوا بيها في السفر، ياخدوها ما ياخدوا الاله، يسيب الاله فين يعني؟ ياخدوا الاله بقى معاهم في السفر، يعني في البيت، في كل مكان يبقى معاهم ايه؟ الاله. ابتدوا يعملوا تماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونصره، ويتحركوا بيها ويعبدوها في الاماكن المختلفه اللي يذهبوا اليها. ومن هنا ابتدت ايه؟ يظهر بقى الشرك وعباده الاوثان. فهنا بيقول لك طبعا الله عز وجل بعث نوح الى قومه وقعد يعني يدعوهم الى توحيد الله عز وجل والى افراد الله عز وجل بالعباده، انا اعبد الله ولا تشرك به شيئا. طبعا هم ايه مفيش استجابه، قعد فيهم 1000 سنه الى 50 عام. طبعا دول يعني الله عز وجل اهلكهم بالطوفان. جه طبعا بيقول لك برضو بنو اسرائيل عبد العجل، طبعا عندك القصة مذكورة في القرآن. وفي الآخر عبدوا إيه؟ عزير، قالوا ان عزير ايه؟ ابن الله. كل ده طبعا يعتبر من الشرك. وعبدة النصارى المسيح، برضو المسيح قالوا ان الاسفل النصارى قالوا ان المسيح ده ابن الله وابتدوا يعبدوه. وكذلك المجوس عبدوا النار، والبوذيين عبدوا بوذا عشان ايه؟ يعبدوها. هاتها للبهامه. ولما يجي بقى العرب في الحج تعرضها عليهم. طبعا لما يعني في الوقت ده ما كانش العرب او بالذات العرب ما كانوش، هم كانوا كفار بس ما كانوش يعبدوا الاصنام. ما كانش لسه في اصنام في بلاد العرب. اول واحد دخل اصنام لجزيره العرب كان عمرو بن حي خزاعي. فبيقول لك لما بقى ابتدى يعرض الاصنام دي، خد بقى عوف بن عدن، وده طبعا كان يعني الامير او يعني الملك اللي كان على القبيله دي، خد مين؟ ود ده يعني اللي هو التمثال بتاع ود، خده قد هو الاله بتاعه. ويعني حتى سمى ابنه عبد ود. وهنا بيقول لك يعني مالك بن حارثه، وده كان صحابي، انه راى ود، مالك بن حارثه ده قال انا شفت ود، وكان ابي بيبعتني باللبن اليك. كان ابوه يعني طبعا متعاهد وود دوت اللي هو الصنم، وكان بيؤمر مالك بن حارثه انه ايه يعني يودي اللبن عشان الاله يشرب اللبن يعني. طبعا يعني مالك كان يعني ذو عقل في مكان، طب ايه يعني كان بيشرب هو اللبن. وبيقول لك طبعا ان يعني خالد بن الوليد هدم ود ده بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم بعته الى القبيله ديت، وهدم ود وحرق. الفكره من ده كله ان يعني العرب استجاب لعمر بن حي الخزاعي، وابتدت تاخد الاصنام دي، وكل قبيله خدت صنم، وابتدى ده يبقى ايه؟ ده الاله بتاعها اللي بتعبده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان اول من سير السوائل. قصبه ده اللي هي ايه؟ امعائه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو شاف عمرو بن لحي اللي هو اول واحد سايب السوائب، وهناخد يعني ايه الكلام ده، واول واحد دخل عباده الاصنام لجزيره العرب، يجر امعائه، يجر كده بامعائه منين؟ فين؟ في النار. طبعا الجزاء من جنس العمل، لان ده اول واحد دخل عباده الاصنام لجزيره العرب، بالاضافه ان هو اول واحد سايب السوائب. يعني عمرو لم يكتفي بان هو دخل عباده الاصنام لجزيره العرب فقط، لا، ابتدى يعمل لهم بقى دين، ويخترع لهم اختراعات. ابتدى بقى يحط دين. هنا بقى قال ان يعني اول واحد سايب السوائب يعني ايه؟ قال ان السائبه دي اللي هي الجمل اللي هي البعير الذي يسيب. يعني ايه يسيب؟ بيقول لك ان كان الرجل من اهل الجاهليه اذا بقى مرض او غاب له قريب، فقال ان شفاني الله تعالى او شفى مريضي او الغائب ده عاد، فنقتي هذه ايه؟ سائبه. وسبحان الله، يعني مش مثلا يستفيد بيها يذبحها يوزعها، لا، يسيبها كده ايه؟ يطلقها، ومفيش حد بقى يعني محدش يمنعها من انها ترعى في اي مرعى، ولا حد يمنعها من الميه، ومحدش يركبها، ويسيبها كده ايه؟ منطلقه. طب انت استفدت ايه؟ هو عمل لهم الايه؟ الدين الجديد ده. وبيقول لك يعني هي دي بمنزله البحيره، والبحيره طبعا مذكوره في القران، والبحيره دي بنت السائبه. برضه بتبقى ايه؟ متسابه هي كمان، يعني ما حدش بقى يمنعها من رعي ولا ميه ولا حد يشكل، سابه كده في الصحراء. ده بالنسبه للعباده اللي وضعها عمرو بن لحي بالنسبه للايه؟ للابل، البعير اللي هي الابل. على لون كمان يعني حاجة برضو جديدة أو فكرة جديدة أو دين جديد بالنسبة للغنم، ودي اللي هي اسمها الوصيرة. فمن الغنم كانت الشاه إذا ولدت 7 أبطن، هو بقى بيقول لهم كده الشاه لما بتولد 7 أبطن، فإذا كان السابع ذكر ذبحوه. قوانين بقى، سبحان الله. فأكل منه الرجال والنساء. طيب، وإن كانت أنثى تركوها، سابوها في الغنم. وإن كان ذكر وأنثى يعني توأم، قالوا إيه بقى؟ استحيوا الذكر من أجل الأنثى، يعني تركوا. وطبعا كان في الأول الذكر لو ذكر بيذبحوه وبياكلوا النساء والرجال، بس كانت أنثى بيسيبوها. طب ده دول 2 يعني توينز، ذكر وأنثى، هيتركوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا إيه؟ وصلت أخاه، عشان كده اسمها الوصيرة. وصلت أخاه يعني إيه؟ يعني كده أخاه الذكر ده تركوه وما إيه؟ ولم يذبحوه. وكان بقى لبن الأنثى ده حرام على النساء، فإن مات منها شيء أكله النساء وإيه؟ والرجال. طبعا أنتوا عارفين إن هم كانوا بياكلوا الميتة، مفيش أي مشكلة خالص. لو حاجة من الذكر أو الأنثى ده مات بياكلوا إيه؟ الرجال والنساء معا. طبعا بيفصل دين وشرائع. طيب الحام ده بقى اللي هو الفحل، اللي هو بقى إيه؟ البقر والجاموس والتيران. دول مالهم دول؟ إذا ركض ولد ولده، يعني إذا الثور ده يعني جه من نسله ولد تاني، يعني واحد أهو وجاه ولد تاني بعديه كده، بيقول لك حمى ظهره، هيسيبوه بقى لا يركبوه ولا يحملوا عليه حاجة، ومحدش يمنعه من الأكل ولا المية، وإن مات أكلوا النساء والرجال. أو الحام ده ليه معنى تاني، إذا نتج من صلبه 10 أبطن، يعني بقى جامع بقى 10 بقرات كده، وجه 10 بقرات، قالوا إيه؟ حمى ظهره. حمى ظهره يعني إيه؟ محدش بقى يقرب له، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من الكلأ ولا ماء، فإذا مات أكله النساء والرجال. ده الدين. طبعا الناس اسمها العافية، يعني حاجة سبحان الله. ده الدين والشرائع اللي عملها ايه؟ عمرو بن لحي الخزعي عليه من الله ما يستحق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو ايه؟ بيجر امعائه، او بيجر من امعائه فين؟ في النار. طيب ايه هي اسباب اللي بتخلي الشياطين يعني بتلاعب بعقول البشر وتخليها تعمل الحاجات اللي انتم يعني سمعتوا جزء منها؟ شوف اسباب تلاعب الشياطين بالمشركين في عباده الايه؟ هنا يعني بيقول لك ان الشيطان مش هيسيبك، انت بتعظمي ايه؟ بتعظمي الاموات ومال، يبقى تعظمي القبور وتروحي القبور وتشركي بالقبور وتظني ان القبور دي فيها ايه؟ بتنفع ولا بتضر؟ بدل انت بقى بتعظمي الاموات، لا ده انا الاولاد، لا ده مش عارفه ايه، وهكذا. اي حاجه عظميها في قلبك بإيه؟ بيبتدي ان هو يزود التعظيم ده عندك، وايه؟ ويجعله يعني ند لله او عدل لله. هتشوفي دلوقتي ازاي. فبيقول لك يعني والتلاعب بكل قوم على قدر عقله. عقله ده ايه؟ ايه اللي بيعظمه؟ شوفي هنا بيقول لك فطائفه دعوا الى عبادتها من جهه تعظيم الموتى. هو بقى يعني الموتى دي ناس بقى صالحين، والصالحين دول يعني ليهم مكان عند ربنا، نبتدي بقى ايه؟ نتوجه اليهم بالدعاء، وهم يكونوا كده ايه؟ واسطه ما بيننا وبين ربنا. وبعد كده يبتدي ايه بقى؟ يسجدوا للقبر ويطوفوا للقبر ويركعوا للقبور وهكذا. ما هو حاجه بتجر حاجه بتجر حاجه. شوفي كده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرب. طبعا هنا الاتخاذ ببنات على القبور المساجد والسور بمعنى الصلاة على القبر، يعني القبر نفسه كده عارفين بيبقى ساعات مرتفع عن الأرض. طبعا احنا هناخد القبر ازاي الشرعي بيبقى شكله ايه، والقبور اللي هي فيها حاجات مخالفة هتبقى عاملة ازاي. بس هنا المهم يعني عشان بس اشرح لك الجزئية دي، ان القبر بيبقى متواجد وبيصلوا عليه، ده معنى من معاني الاتخاذ. اتخاذ القبر مسجد، ان انت يبقى القبر موجود كده وتصلي عليه، ده يعتبر نوع من اتخاذ القبر مسجد، او الصلاه الى القبر. القبر موجود وانت ايه متخذه القبر ده، متخذه القبر دوت ايه هي القبله بتاعتك، بتصلي ليه وتسجدي ليه وتركعي ليه. ده نوع برضه من انواع اتخاذ القبور مساجد، او ان بيبنوا المسجد على القبر. كل ده منهي عنه ويحرم. ليه؟ لان ده طريق من طرق الشرك، دي بدايه الشرك. المتخذين على القبور المساجد والسرج، وده طبعا هناخده، السرج اللي هي يعني زي الانوار كده قناديل. ونهى عن الصلاه الى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى ايه؟ القبور. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه اني لا ان هو لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى امته ان يتخذوا قبره عيدا. وطبعا زي ما انتم شايفين اللي بيحدث دلوقتي، العيد ده طبعا من معاوده زي ما انت شايفه، يعني كل عام وقت معين بيذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. العيد ده معناه المعاوده، المعاوده يعني وقت معين انا بروح فيه للمكان ده. وانت شايفه الاحتفالات بالايه؟ بالمولد. طبعا دي بدعه، لا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد بيوم مولده، ولا كان ابو بكر ولا الصحابه احتفلوا بهذا اليوم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طبعا هنا لما يقول اشتد غضب الله معناها انها ايه؟ كبيره من الكبائر، اللي يتخذوا قبور انبيائهم مساجد. القبر يروحوا بنين عليه ايه؟ المسجد. ده بيحصل فيه ايه؟ تعظيم. ويبتدي يحصل الشرك كله، يتمسحوا بالقبر ويبتدوا يكلموا القبر كان في القبر ده بيسمعهم. كان يعني سبحان الله، دي حاجه يعني خلاص بولي انتهى. طبعا هي يعني زي ما ناخد ان طبعا اجساد الانبياء حرمت على الارض، طبعا الاجساد يعني زي ما هي، ولكن احنا بنتكلم عن قبور الصالحين. خلاص هو القبر ده ما بقاش فيه حاجه، يعني خلاص انتهى. حتى العظم زمانه ايه؟ من مرور الزمن او الوقت عليه خلاص بني، ما فيش فيه اثر لحاجه. وانتوا رايحين هناك يعني تعملوا ايه؟ طبعا هو الشيطان اللي بيقول لك احنا بنرتاح قوي قوي لما نروح السيده، يا راحه القلب هناك. كل ده تزيين للشيطان دي. يعني لما بروح الحسين ولا السيده نفيسه الصلاه، بصي ببقى مركزه في صلاتي تركيز. كل ده من استدراج، استدراج ان هو الشيطان كده بيلعب معاهم بقى اللعبه دي، ان هم يروحوا للمكان ده ويحسوا بالراحه دي. طيب برضو ممكن يدخل الشياطين المدخل بين الجهل والعناد لأهل التوحيد، وهذا السبب الغالب على المشركين. طبعا انتوا عارفين مشركين قريش او كفار قريش لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام، الشيطان دخل لهم. الدين ده بيسوي ما بين عية القوم و ادنى القوم، كله بيبقى ايه؟ كل سواسيه، لا فضل على عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. فكده هو مش هيبقى له مكانه. فعمل ايه؟ جحد بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده نبي وده، لان سبحان الله هم يعلموا، هم عارفين هو ليس بشاعر وليس بكاهن، عارفين ان هو نبي. ليه؟ هنا حتى الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها، هم على يقين من ان ده ايه؟ هو ده الدين الحق، وان ده محمد صلى الله عليه وسلم من ايه؟ مبعوث نبي من عند الله عز وجل. طب ليه ما امنوش بيه؟ ظلم وعلو، متكبرين، رفضوا الاسلام. هو يتساوى مع العبيد؟ لا، وما يتساواش مع العبيد. فالكبر والعناد اللي عنده ده كان مدخل الشيطان ليه ان هو ايه بقى؟ رفض بقى الاسلام ورفض انه يتساوى بالعبيد. سادات قريش هيكونوا زي العبيد بتاعتهم؟ لا طبعا. يبقى ده نوع او يعني برضه يعتبر مدخل من مداخل الشيطان. في بعض ناس بقى لا، هي لازم لا تؤمن الا بالحس، الحاجه الحسيه لازم تشوف لازم تسمع. عشان كده هو مثلا شايف القمر، ده حاجه شايفاه فيعبده. شايف النجم، حاجه قويه وبتدي لنا بقى الضوء وليها افضل، فيروح يعبدها من دون الله. هنا دول لا يؤمنوا بالغيبيات. لو تفتكروا احنا خدناها العام الماضي ان هم الثمانيه، الثمانيه دول بيؤمنوا بالايه؟ بالحواس فقط. يؤمن باللي يسمعه، يؤمن باللي يشوفه، يؤمن باللي يتذوقه، مؤمن باللي يلمسه. لكن الغيبيات لا، ما يؤمنش بيها، لازم تبقى حاجه ايه؟ قدامه حاجه حسيه عشان يؤمن بيها. عشان كده سبحان الله طبعا ده يعني مخالف لعقيده المسلمين. ولذلك احنا يعني يؤمنون بالغيب. الله عز وجل يمتدح المسلمين بانهم يؤمنوا بالغيب. خلي بالك انت الدين عندك يعني كثير منه ما كانش جنده ايمان بالغيب. هل احنا شفنا الملائكه؟ هل احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفنا الجنه، شفنا النار، شفنا عذاب القبر، لكن احنا نؤمن بيهم ايمان جازم على يقين. لان ده الحاجات دي ايه؟ موجوده. يؤمنون بالغيب. لكن دول سبحان الله لا. هم عايزين حاجة تكون قدامهم محسوسة يحسوا بيها عشان ايه؟ يؤمنوا بيها. فطبعا الشيطان بيخش لهم جوه الأصنام ويبتدي ايه؟ يكلمهم بقى. حتى تدخل فيها، إن الشياطين تدخل فيها وتخاطبه. تدخل فين؟ في الأصنام. وتبتدي بقى تخبرهم عن ايه؟ عن المغيبات. لأن خدي بالك الشيطان، وأنت طبعا كل واحد فينا عنده لمة ملك ونزغة شيطان. الشيطان اللي عندك يبتدوا مثلا يكلموا، والله دي هي مثلا متزوجه عندها عيال مش عارف، يبتدي ايه ياخد الاخبار دي ويبتدي بقى ايه يخش في الاصنام، ويبتدي ايه الشياطين تكلمهم على الغيبيات اللي ايه اللي هي غايبه عن، تدلهم على بعض ما يخفى عليهم. وهم طبعا مش بيشوفوا الشياطين لان هي ايه مستخبيه في الاصنام، وابتدي انها ايه تكلمهم كان الاصنام دي هي ايه اللي بتتكلم. وسبحان الله يعني بيقول لك فتنة الأصنام دي كانت أو عبادتها كانت حاجة مسيطرة، سيطرة تامة على جزيرة العرب. يعني حتى احنا نتذكر لما نذر عبد المطلب إن لو الله عز وجل رزقه 10 من الأبناء هيذبح واحد فيهم لإيه؟ للات والعزى. يعني حتى كانوا بيذبحوا، شوفي يذبح ابنه عشان يتقرب الى الاصنام. دي كانت حاجه معروفه ومشهوره في بلاد العرب في ذلك الوقت. شوف حتى بيقول لك هنا لما اقدم او بدا على بذل نفوسهم واموالهم وابنائهم ظلم. بيبذل الفلوس ويذبح ليهم ويزينهم ويطيبهم ويقدم لهم اللبن زي ما شفنا والاكل والطعام. يعني حاجه سبحان الله. وبرضه من اسباب عباده الاصنام الغلو. الغلو في المخلوق واعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيها حظا من الالهه وشبهوه بالله تعالى، وهذا هو التشبه الواقع في الامم الذي اطلبه الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يعني الجزئيه دي بتتكلم على ان الواحد بيعطي للمخلوق فوق منزلته، وده طبعا بيؤدي لعبادته. هي طبعا عباده من جهه ايه؟ يعني مثلا دلوقتي الشيوخ، انك الشيخ ما بيغلطش، شيوخ الفضائيات. ازاي الشيخ ما بيغلطش يعني؟ هو ما بيغلطش. طب ده هو ما قالكيش ولا دليل على اللي هو بيقوله ده. هو ما بيغلطش، هو عارف. بس انت يعني ايه الدليل؟ طبعا انتوا عارفين يعني الفرقه الناجيه هي اللي يعني في كل امر من امورها لازم قال الله قال الرسول او الاجماع. الفرقه الناجيه لازم تاخد بالادله. لازم يبقى في دليل على انت بتقدميه ده، مش قال الشيخ وفعل الشيخ وهو ما بيغلطش، لا الشيخ بيغلط هو بشر يخطئ ويصيب، لكن هنا المغالاه دي هتأدي في الاخر ان انت ايه بتتبعيه على ما هو عليه. طب هو ما فيش ادله، يبقى هو كده بيتبع هواه، انت كمان تتبعيه تمشي وراه. طيب بعد كده عندنا الشرك الاكبر، والشرك نوعان، شرك اكبره به الخلود، به الخلود خلود النار اذ لا يحفر. وهنا يبتدي يفرق لك او يتكلم الاول عن الشرك الاكبر، وبعد كده يخش في الشرك الاصغر. الشرك الاكبر ده صاحبه، هنا بيفرق ما بين او بيقول ان التوحيد نوعان، ان ينقسم الى قصدي الشرك اللي هو ضد التوحيد ينقسم قسمين، شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر ده لا يغفره الله عز وجل، وده بيؤدي الى خروج من المله. شوفي هنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك طبعا ده احنا أخذنا النواقض. أخذنا النواقض وكل ده طبعا إن بيأتي بناقض ده خلاص كده إيه يعتبر شرك وإيه وخرج من الملة. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ده طبعا الآية اللي بتدل على إن الشرك إذا وقع فيه الإنسان ده الله عز وجل لا يغفر له، ويبقى إيه كده هو يعني خالد في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل ذنب عسى الله أن يغفر، أي ذنب، طبعا ده عقيدة أهل السنة والجماعة، أي ذنب الكبائر كلها في مشيئة الله، إن شاء غفر، إن شاء عذب وإن شاء غفر، يعني كل ذنب عسى الله، لعل الله عز وجل إيه أن يتوب ويغفر ويصفح، إلا الرجل يموت كافرا. هنا ده بس الاستثناء، إن حد يموت كافر ده مفيش ليه غفران عند الله عز وجل، ده في النار خالد مخلد في النار، إلا الشرك والكفر بالله عز وجل. ده لا يغفره الله عز وجل. طيب او رجل يقتل مؤمنا متعمدا، طبعا رجل يقتل مؤمنا متعمدا دي تعتبر كبيره من الكبائر وليست يعني خروج من الملة. ليه؟ لان طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي بالقاتل والمقتول من امتي، يبقى هنا القاتل والمقتول من امه محمد صلى الله عليه وسلم، ليه من امتي؟ اذا هو هنا أتى بكبيرة، أتى بكبيرة، كبيرة من الكبائر، ويعني طبعا أنتوا عارفين يعني لو هو تاب أو أقيم عليه الحد ده ما بينه وما بين ربه الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يعفو عنه ويغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن طبعا لازم يبقى فيه ترضية للإيه؟ للمقتول، الله عز وجل يرضي المقتول، لأن يعني طبعا ده أذهب يعني أعز ما يملك، أذهب روحه، وطبعا تيتم اولاده وامراته ترملت، لذلك هو كده يعني سلبه عز ما يملك، فطبعا هنا لابد من تغذيته في الاخره. طيب التعريف بالشرك، يعني ايه الشرك؟ هو اتخاذ العبد غير الله عز وجل من نبي او ولي او ملك او قبر او جن أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك، إيه؟ ند مساوي لله عز وجل، يسجد له، يذبح له، يندر له، يركع له، يدعوه. واخدين بالك يا بنات؟ طيب من دون الله مساويا به، يبقى هيساوي القبر بقى ولا الجن ولا الشجر ولا الحيوان ولا النار، اي بقى حاجه بيتخذها الله من دون الله عز وجل كانها بيعبدها زي الله عز وجل. يعني هيبتدي بقى يحبه ده، يحب اللي بيشرب بيه ده كحب الله عز وجل. دي يا بنات يعني سبحان الله بيظهر عند التعارض، في تعارض الله عز وجل يحب من شيء من انت بتفعليه، ولكن انت موضوع العبادة ده في الوقت ده متعارض مع حاجة تانية. يعني زي ايه مثلا؟ واحدة قاعدة مع زوجها كده والقعدة حلوة، والأذان أذن وموعد الصلاة التانية خلاص هيأذن اهي، وهي قاعدة، بس القعدة دي ما بتعوضش. يبقى انت هنا بتعملي ايه؟ انت بتحبيه كده اكتر من الله عز وجل، لان الله عز وجل امرك بطاعه في الوقت ده، انت مش عايزه تسيبي محبوبك وتعملي ايه؟ تطيعي ربك. هنا ايه اللي حصل؟ بيحبوهم مثل ربنا، بيخافوا منهم زي ربنا. هنا القلب هو اللي بيتحكم في كل ده طبعا. تلاقيها مثلا جوزها تلاقيه خايفة منه جدا، قلقانة منه جدا، ايه في ايه؟ يعمل لك ايه؟ ده بشر زيك زيه. تلاقيها ايه؟ تكذب. طب ليه بتكذبي؟ انت عارفة بقى هو لو قلت له الحق هيبهدل الدنيا. طب ما يبهدل، يعني تفعلي كبيرة وتعصي ربك عز وجل عشانه، يعني مين يستاهل ان ياخد من الحسنات دي كلها وان انت تعملي معصية عشان ربك عشانه، تعصي ربك عشانه؟ ما احد يستاهل. ولكن بقى ايه؟ تبتدي بقى ايه؟ يحبك حب الله ويخاف ويخشاك كخشية الله ويتبعوه على غير مرضات الله. ربنا عز وجل يقول حجاب، لا لا، اياك تلبسي حجاب. لعن الله الناموس والمتنمصة، الله عز وجل نهانا طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله، دي مقصوده من رحمه الله عز وجل. زوجها يقول لا لا، ما ينفعش كده، انت عامله كده زي الراجل، ايه اللي انت عاملاه ده؟ هتروح ايه؟ عامله التنمص. يبقى هنا هي عملت ايه؟ اتبعت جوزها ده على ايه؟ غير مرضاه الله عز وجل. بيطيعوا في المعصيه. يا ستي بقى تعالي ما نروح هذا الفرح اللي فيه اختلاط، تعالي ما نروح السينما، تعالي نروح الكازينو، تعالي ما نشرب كيس الخمره، وهي ماشيه وراها. يبقى هنا ايه؟ هي عند التعارض بيحصل ايه؟ بيبان بقى. وهنا يا بنات يعني سبحان الله اللي يهمنا في الجزئيه دي المشاعر نفسها، حال قلبك ايه؟ قلبك ايه احواله؟ هو بيقدم ايه على ايه؟ بيقدم رضا مخلوق على رضا الله عز وجل؟ بيراضي المخلوق ويعطي الخالق؟ طيب بيقول لك هنا يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع شر. يقصد مين؟ اللي هو ايه؟ متخذ ند غير الله عز وجل. عند نزول الضر، نظر بقى الابتلاء، نظر المرض، هنا ايه؟ يقصده لجلب خير او لدفع شر، او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر، او اي حاجه حتى بتعرض لا يقدر عليه الا الله عز وجل، مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يرجع. طيب هنا بيتكلم عن محاور الشرك. محاور الشرك يا بنات، او الشرك بيدور حوالين محاور. اول محور منها ان انت تظن ان في حد قادر على دفع الضر عنك غير الله عز وجل. وده طبعا حاجه محلها القلب. مفيش حد قادر على دفع الضر عنك غير الله عز وجل. اصابك مكروه، اصابك ابتلاء، مين اللي قادر ياخد الضر عنك غير الله عز وجل؟ كذلك جلب الخير، عايزة الولد، عايزة جوزك ربنا يشفيه، عايزة ابنك ينجح، أي حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة، مين اللي قادر على جلب النفع ليكي غير الله عز وجل؟ يبقى اللي هيظن إن في حد هيقدر قادر على جلب خير ليه أو دفع شر عنه ده، ودي ما بتظهرش إلا عند المصيبة. شوفي سبحان الله الروافض من كتر ما هم متعلقين بغير الله عز وجل، تلاقيه لما يقع في الشده لا يستغيث الا بالعلي والحسين، لا يستغيث الا بعلي او حسين، يا حسين يا علي، هو ده اللي مالي قلبه. واول ما يقع في ضر في شده لا يستغيث الا بايه؟ اللي هو مالي بقلبه. يبقى دي كده حاجتين حد وقع فيهم، يبقى كده ايه، هو في شرك عنده. ايه تالت حاجه؟ ان تظني ان في حد يعلم الغيب غير الله عز وجل. قل لا يعلم الغيب الا الله، قل لو اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده انا لو كنت اعرف الغيب لقعدت بقى استكثر من الخير وما كانش مسني ضر، انا عارف بقى ايه اللي هيحصل. لكن لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. وطبعا يعني بيظن ان الحجر بقى والشجر او الملك المعظم ده ليه قوة غير قوة البشر، يقدر بيها ان يدفع الضر عنه ويجلب الخير اليه، وانه كمان بيعلم الغيب. عشان كده الثلاثة دول يعتبروا من محاور الشرك الثلاثة. شوف الحد هنا بيقولك وإلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض. تخيلي سبحان الله إذا مرضت فهو يشفي. مين الشافي؟ الله عز وجل. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لكل داء دواء، فتداووا يا عباد الله. انت ماموره بان انت ايه؟ تاخدي الدواء ده، لكن هو الدواء ده فيه شفاء؟ هو ده اللي هيشفيكي؟ لا هو مش هيشفيكي ولا حاجه، الشفاء من عند الله عز وجل، بس ده امرك الله عز وجل ان انت تاخديه مش اكتر. لكن مين نعتقد مين هو اللي قادر على شفائي؟ مين اللي قادر على دفع الضر عني؟ فاذا مرضت فهو ايه؟ يشفيني. بس ده حاجة أنا مأمورة إن أنا أخدها، لا أكثر ولا أقل. لأن طبعا اللي يعتقد إن الدواء ده هو الشافي، الدواء ده بذاته كده يشفيكي، لا. ده كده فيه شرك. الشافي هو الله عز وجل. الدواء ده حاجة مأمورة إن أخدها فقط. وانا بفعل ما يامرني به ايه؟ به ربي. بيقول لك بقى ان اللي يعني عبدوا من دون الله قسمين، عاقل وغير عاقل. طبعا غير عاقل ده بقى الحجر والشجر وبوذا والقبر، كل ده ايه؟ يعتبر غير عاقل. طيب العاقل زي مثلا الآدمي، الملائكة، الجن، الأنبياء، ده عقل. العاقل بينقسم لقسمين، قسم راضي بالعبادة دي إن الناس تعبده من دون الله، طبعا دول زي فرعون وإبليس طواغيت ونمرود. قال فرعون ايه؟ انا ربكم الاعلى، انا الرب. طبعا دول اللي ايه ادعوا الربوبيه، سبحان الله. يعني طبعا يمكن في حاجه بعد دول، طبعا اشهر ناس ادعوا الربوبيه اللي هو فرعون والنمرود. انا اوحي وامنت. دعوا الربوبية من دون الله عز وجل. طبعا دول راضيين لأن الناس تعبدهم، والطواغيت طبعا أنا عبد المأمور، أنا عبد الطاغوت، زي ما الطاغوت يقول لي أنا إيه ماشي ورا. لكن في عاقل ولكن لا يرضى بعبادته من دون الله. زي مين يا بنات؟ زي مثلا عيسى عليه السلام لما قال الله يا عيسى، عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يبقى هنا عيسى ابن مريم بيتبرأ ليكون راضي بأن الناس تعبده من دون الله عز وجل. كذلك الملائكة برضو بيتبرأوا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. أكثر من ذلك يا بنات، ده بالنسبة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر كما بينوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني ما بيخرجش من الملة، ولكن طبعا يعني بينقص ثواب العمل، وقد يعني يحبط العمل بالكلية إذا إيه زاد وغلط. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به إيه خاتم الأنبياء. بيقولك الرياء اللي هو الرياء اليسير في تحسين العمل، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك. أكتر حاجة أنا خايف عليها عليكم إيه هي؟ الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. طب يا إيه طب الرياء يا بني؟ هنا يعني أنت في بداية العمل بالنسبة طبعا اللي هو الأصغر، أنت في نيتك مقصودك إرادتك إن أنت تعملي العمل لله. يعني انت اي مثلا تصلي، اي مقصود لله عز وجل قربة بتقربي بيها الى الله عز وجل، وفي نفس الوقت ده حاجه واجبه عليكي. طب انا بصلي الاقي مثلا ايه حد دخل، اروح مطوله شويه في القراءه، مطوله شويه في السجود، مطوله شويه في الركوع. هنا بقى ايه العمل اساسي منشاؤه النية بتاعتك متوجهة إلى الله، ولكن طرأ هذا الطارئ ده بقى اسمه الرياء. يبقى التحسين والتزيين ده مش هتاخدي عليه أجر، ده يحبط. ولكن العمل عشان هو بدايته انت بادياه ونيتك في لله عز وجل، طبعا إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده إيه أساسي مقبول. ولكن اللي داخل ده عشان كده بيقول لك إيه اليسير في تحسين العمل، ده هينقص ايه الثواب. التحسين ده هو ده اللي ايه هينقص ثواب العمل بتاعك على قدر التحسين اللي انت لم تقصدي به وجه الله عز وجل. عشان كده بيقول لك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. انت عايزه لقاء الله عز وجل؟ عايزه جنة ربك عز وجل؟ عايزه رضا الله عز وجل؟ اعملي عمل صالح. ايه العمل الصالح ده؟ ان هو يكون فيه ايه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش بدعة، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ونيتك لمين في العمل ده؟ تقصدي بها رضا ربك والجنة، متوجه بها الى الله عز وجل. ده اللي اسمه الإخلاص. الإخلاص في العمل ده اللي أخدناه، ده طبعا من شروط إيه؟ لا إله إلا الله. وسبحان الله طبعا بيبقى عزيز، يعني ربنا يعني يرزقنا الإخلاص بإيه؟ بحق فعلا، إن أنت تعملي العمل وما فيش في قلبك ولا نيتك ولا اتجاهك ولا مقصودك غير ربك عز وجل. طيب هنا شداد بيقول: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل. هنا بقى هيوصف لنا الشرك هو ايه. طبعا هنا ده كده يعتبر شرك اكبر، لاني أرأيتم الرجل يصلي لرجل. ها، ناس قاعدة كده مع بعضيها وهو واحد أساسي ما بيصليش، ولقى الناس بتصلي اتكسف راح قام صلى. يعني الناس تقول عليا ايه، انا اللي قاعد كده ما بصليش؟ هو اساسي قايم مش عشان يصلي لله عز وجل، هو قايم ليه؟ عشان الناس هتقول عليه ايه؟ دي نيته. فعشان كده بيقول لهم: ارايتم رجل يصلي لرجل او يصوم لرجل؟ هو مش في نيته لله عز وجل، هو مثلا عازم حد في رمضان ولا حاجه وما ينفعش يكون كده خاطره الناس كلها صايمه، هصوم، ما ينفعش الناس هتقول ايه؟ او يتصدق، اترون انه قد اشرك؟ يعني انتوا اللي يعمل ده كده، رجل يصلي عشان رجل تاني ويصوم لرجل تاني ويتصدق عشان الناس تقول تصدق، اترون انه قد اشرك؟ قالوا نعم والله ان من صلى لرجل او صام او تصدق له لقد اشرك. قال شداد، هنا بقى شداد طبعا ده صحابي يا بنات رضي الله عنه، بيقول: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. قال عوف بن مالك عند ذلك: افلا يعمد الله الى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول: أنا خير قصير بمعشر. يعني إيه هنا؟ هنا عوف بن مالك بيقول له: طب يعني هو هنا يا بنات إيه اللي حصل للرجل ده؟ هو بيصلي عشان الناس وعشان ربنا، الاتنين مع بعض. في ناس، في بنات كده تقول لي كده: انا بعمل العمل ده لربنا بس برضه عايزه الناس تشكرني. هنا ايه؟ النيه من المبدا كده للاتنين مع بعض، لله وعشان الناس. واخدين بالك يا بنات؟ طيب هنا ايه بقى؟ فبيقول له عوف بن مالك: طب يعني الله عز وجل، خدي بالك هي بادئه في النيه ان الاثنين مع بعض، ما ياخدش الله عز وجل اللي هو فيه اخلاص ويتقبله ويدع الثاني؟ قال له لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انا خير قسيم لمن اشرك. يعني الله عز وجل هو افضل من يقسم في اللي بيشرك في العمل مع الله غيره. من اشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. أنت بتشرك مع الله عز وجل في العمل مع حد تاني؟ لا، الله عز وجل خير قسيم، يدعك، يدع بقى للشريك اللي أنت أشركت بيه ده، يدع له كل العمل. خد بقى إيه، خلي ده اللي أنت أشركت بيه ده مع الله، خليه يديك الأجر والثواب. الله عز وجل لن يقبل هذا العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري، أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه عز وجل. يبقى فهمتي الجزئية دي أقصد بيها إيه؟ إن هو من بدء النية لله والحد تاني. فالله عز وجل يدع وإيه؟ شركه. هذا العمل مردود عليه. أنا خير قسيم، الله عز وجل يقول كده في الحديث القدسي: أنا خير قسيم، أفضل حد يقسم. وطبعا شوفي الله عز وجل يقسم، بيسيب له كل العمل ما بياخدش منه ايه، بيدعه له، بيحبط كل العمل، لانه من البدايه اشرك معه ايه، مع الله عز وجل غيره. مفهوم كده يا بنات الجزئيه دي؟ المهم ان انت تفهمي الجزئيه دي، يعني خدي بالك يا بنات، انت لما بتقومي بالعمل وبيكون في نيتك ابتغاء مرضات الله عز وجل، الشيطان ما بيسيبكيش كده، لا يخشلك، بس انت ايه، اول ما يخش يقفلي الباب عشان العمل يكون خالص لله عز وجل. اول ما يبتدي يبين لك العمل ده عشان ده يقوله ده، يبقى ايه، لا اقفلي كل ده عشان يبقى العمل كله خالص، تاخدي الاجر عليه كامل. واجتهدي، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اجتهدي في ان العمل يوصل خالص لوجه الله عز وجل. وفي نفس الوقت طيب هنا عايز بقى يفرق لك ما بين الرياء والنفاق. بيقول لك الرياء والنفاق، عايزاكي تركزي معايا، تركزي معايا. ثم اعلم ان الرياء قد اطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق. ايه النفاق ده يا بنات؟ النفاق ده ان هو بيقطن الكفر وبيظهر الاسلام. دي حاجه بقى قلبيه، بيقطن في قلبه الكفر وبيظهر ان هو مسلم. دي طبعا بيبقى متواجد او بيظهر في المجتمع الاسلامي لما يكون الاسلام فيه قوه. تلاقي المنافق ما يظهرش كفره ابدا، يبطن الكفر. ده طبعا ظهر ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، لما ابتدي ايه النبي صلى الله عليه وسلم الدوله ابتدت تظهر، وقوه الاسلام ابتدت، خاصه بعد غزوه بدر وانتصار المسلمين فيها، ابتدت ايه يعلو الاسلام في المدينه، ويبتدي الاحكام الاسلاميه تطبق، ويبتدي ابتدى القوانين بتاعت الله عز وجل تنزل وتطبق في الارض، وابتدت الاحكام تنزل. فهنا المنافقين عملوا ايه؟ دخلوا في الدين عشان ايه؟ يعصموا مالهم ودماءهم واموالهم. فسبحان الله، كان يبطن الكفر ويظهر الايمان، يصلي مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزكي. تخيل يفعل كل افعال الاسلام وليس في قلبه ايمان، يعني حاجة غريبة جدا، يعني سبحان الله، سبحان الله من خذلان. وده في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن أنت شفت المسلمين وشفت الدين، ليه كده؟ شوفي هنا يعني الآية اللي بتعبر عنهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لما يشوفوا المؤمنين إحنا مؤمنين. طيب، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى إذن هنا النفاق ده يعتبر حاجة قلبية، هو أنت اللي تقدري تعرفيها. لأن هنا هيقول لك يعني إزاي نفرق ما بين الشرك الأصغر اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الرياء، وما بين النفاق النية، إنما الأعمال بالنيات. أنا في نيتي لما بعمل العمل ده بعمله ليه؟ آه لله عز وجل. لكن المنافق بيعمله ليه؟ لأ، هو بيعمله عشان مثلا عايز إيه، يعصم ماله، يعصم دمه، عايز بقى جاه، عايز رئاسة، عايز طلب دنيا، هو بيعمل الأعمال عشان كده. يبقى إذا اللي هيفرق هنا إيه؟ النية، إن ده هو الشرك الأصغر اللي غير مخرج من الملة، ولا هو الشرك الأكبر اللي هو النفاق اللي هو صاحبه في الدرك الأسفل من النار. مين اللي هيفرق؟ هنفرق عن طريق إزاي؟ النية، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا ده الحديث اللي رواه عمر بن الخطاب. فان كان البعث على العمل هو اراده الله والدار الاخره، وسلم من الرياء في فعله، وكان موافق للشرع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك العمل الصالح المقبول. خلاص كده. طب واذا كان بقى البعث على العمل النيه بتاعتك اراده غير الله عز وجل، ها يبقى ده ايه؟ النفاق الاكبر. يبقى ده اللي هيفرق ده عن ده. واخدين بالك يا بنات من الجزئيه دي؟ بصي هنا، وميدوا للثواب الدنيا نؤتيه منها. انت عايز بقى الرياسه وعايز الجاه وعايز ماشي خد، وما يدير الثواب الآخرة تنتهي إيه منها. يبقى إن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن شوفي بقى هنا بقى الجزئية بتاعت اللي هي الشرك الأصغر. إذا كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيين وتحسينه. بنحسن كده، بس أنا من جوايا النية كانت إيه؟ عايزه اتقرب الى الله وعايزه الدار الاخره وعايزه ايه؟ وجه الله عز وجل. ولكن دخل عليه التزيين ده، وده الشرك الاصغر، وهذا لا يخرج من المله، ولكنه ينقص من ايه؟ العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه بالكليه. يعني قد يغلب على العمل بالكليه يا بنات، يعني فعلا العمل ده ضاع منك كله. لان انت اللي ما عملتيه كنت مثلا عايزه ايه؟ يعني جوزك كده يشوفك انت بتعملي كده. تلاقي في نساء تقولي انا بقوم يعني نيجي عايزه تقومي تقيم يعني الليل وكده، تلاقي تعمل زي دوشه، ما لازم جوزها يعرف انها بتقيم الليل، ويقول بقى ان هي دي الست المتقيه، الست اللي حافظه القران، مراتي ومراتي ومراتي. هي عايزه ده خلاص، انت حره. هي قايمه تعمل ده عشان جوزها ايه؟ او راحه مثلا المسجد تحفظ قران او تسمع الدرس. ليه؟ عشان جوزها يبقى مبسوط بيها وفرحان بيها وبتطلع الاولى. طب وبعدين؟ يبقى هي دي النيه بتاعتها من الاول. طبعا ده كده العمل بيخطئ، لان هي مش في بالها رضا ربها عز وجل. في نوع تاني من انواع كده يا بنات، قدرنا نفهم الفرق ما بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر والنفاق والرياء. وخدي بالك برضو في حاجه برضو تاني في الرياض، اللي هي الشرك الاصغر دي، ان انت تتركي العمل احسن الناس تقول ان انا ايه بعمل. دي برضو كده ايه تعتبر دخلتي في الرياض. خدي بالكم يعني واحده مثلا معتاده انها بتصلي سنن الظهر، راحت عند صديقه ليها قالت لي انا لو قمت اصلي يبقى كده الناس ايه هتقول ان انا ايه بعمل حاجه لله. لا، انت مالك ومال الناس؟ انت الناس دي الغيهم من دماغك خالص. لا في تطوير العمل ولا ان انت ما تعمليش العمل. لا انا هعمل لله عز وجل، انا متعوده ان انا اصلي السنن، اصلي السنن. ماليش دعوه بالناس. واخدين بالكم يا بنات؟ مثلا يعني برضه الحلف بغير الله، ان انت تحلفي بغير الله ده يعتبر من الشرك الاصغر. وطبعا غير مخرج من المنه. تلاقي بقى ناس بتحلف بقى بابويا وحياه امي وحياه ولادي، كتير قوي حياه ولادي دي، وبالامانه وبالذمه والنبي وسبحان الله الناس بتعظم وتقول لك انا عمري ما احلف باولادي كذب ابدا. لكن ممكن تحلف طبعا بربها كذب ما فيش مشكله، لكن باولادها لا. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا هنا يعني الحديث ان عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في رقب يحلف بابيه. وخذي بالك ان يعني سبحان الله كان في الجاهليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعظموا الاباء والامهات بهم قدرهم. واخدين بالكم؟ حتى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر. ليه؟ لان هم كان ليهم الاب ده ليه طاعه وليه مكانه عند الايه؟ عند الابناء سبحان الله. طيب هنا فقال له، فقال: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. تبقى عايزه تحلفي احلفي بالله او اسكتي. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. يبقى من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب نسيتي بقى وحلفتي مثلا باولادك او بالامانه او حلفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هتقولي ايه؟ ايه الكفاره بتاعتها؟ لا اله الا الله. وده بيعتبر من نوع من انواع الشرك الاصغر. الشرك الايه؟ الاصغر. طيب ايه تاني؟ ما شاء الله وشئت. ودي يعني قالها بعض الوفود النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتجعلني لله ند؟ هو انا زي ربنا؟ انا مساوي ربنا؟ قل ما شاء الله ايه وحده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على جناب التوحيد، ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ايه ما شاء الله ثم شاء فلان. ناخد بالنا من الكلمات دي يا بنات، لان ده طبعا يعتبر من الشرك الاصغر. يعني دايما مثلا مثلا موكله محامي في قضيه معينه، خلاص انا موكلاه كده، مش هو بقى وكيلك وهو، لا توكلت على الله ثم على فلان. واخدين بالك يا بنات؟ ثم شاء الله وثم شاء فلان. يبقى معاكي ثم مش ولاين، طبعا ثم دي بتايه بيبقى فيها يعني تعقيد، لكن هنا واجي بتبقى مساوية. طيب هنا بيقول لك فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. تيجي بقى يعني ندرس دراسة في الجزئية دي. ايه الأبيات؟ ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى إيه؟ ما علق. طب يعني إيه يثق؟ يعني يعتقد، من يعتقد ويظن إني. أول حاجة هنا إيه؟ الودع. إيه الودع ده؟ الودع ده يعني يمكن أهل السواحل عارفينه، حاجات بتأتي من البحر كده، بتجيب من البحر وبيعملوها زي عقود ويعلقوها في يعني زي قلادة كده، زي سلسلة يعلقوها للصبيان والبنات، عشان إيه؟ بيعتقدوا إن دي بتمنع العين والحسد. حتة اللي هي الجماد دي بتقوي، يعني هو اول كده ما لبسها هتمنع عنه الحق العين والحق. يبقى هنا بيظن ايه؟ ان في حد بيرفع الضر عنه غير الله عز وجل. يبقى هو لو يعتقد كده يبقى ده ايه؟ شرك. لو اعتقد هذا الاعتقاد ان الودع ده بتعليقه ليه هيدفع عنه الضر ويدفع عنه العين، ده ايه يا بنات؟ شرك لو اعتقد هذا الاعتقاد. واخدين بالكم؟ او الناب طبعا، يعني هنا بيتكلم عن ان كان ناب الضباع، وفي بعض بلاد ناب الفيل، ويعني سمعت كمان دلوقتي ان بياخدوا بقى ايه قرون بقى الخروف وقرون البقر اللي بيذبحوهم، وقرون الطور، وفي قرون الغزال بيعلقوهم، وبيظنوا ان ده ايه بيدفع عنهم العين. طبعا كل ده الظن ده والاعتقاد ده يعتبر من الشرك، لان دي الله عز وجل هو دي من صفاته ومن صفاته الضر النافع. لكن انت تظني ان حد بيدفع عنك الضر او العين، الجماد ده بيدفع الضر او العين، انت بتعتقدي كده؟ يبقى هنا في شرك. لما تيجي بعض الناس تكلمها تقول لك لا ده انا بس حطها كده، انا ما بعتقدش فيها ولا حاجه. طب حطها ليه؟ هي الناس حاطينها على حطها هيحرم، بس ده على حسب ايه؟ نيتها. خدي بالك انا ما اعرفش اعتقادها ايه، لكن انت لما بتناقش الناس دي هي فعلا بيعتقدوا اعتقاد جازم بان الحاجات دي بترفع عنهم الضر. طيب ايه تاني؟ او حلقة، يلبسوا بقى زي حلق، يعني حلق يعني حاجة كده بنات اسمها اللي هي الحظاظة. طبعا الحظاظه يعني ليها اشكال مختلفه دلوقتي، كمان بقى يتفننوا فيها، اللي مش عارفه على شكل جمجمه، واللي لونها ازرق على شكل العين، واللي لونها احمر، ويقول لك الحجر، كل واحده تشوف الحجر اللي بيريحها واللون اللي بيعجبها وتصنع ايه وتعمل منه زي احجار كده وتلبسها، اول ما بتلبسها كده بيجيب لها السعاده وبيرفع عنها الكآبه. ايه ده؟ حجر هو ده اللي بيجيب لك، بيدفع عندك الضر وبيجيب لك نفع. وتلاقي بقى ايه، لو الحجر ده اتفقد منها ولا الحظاظه دي ضاعت منها، تقوم الامه ما تقعدش، ما تعرفش تتحرك من غيرها، لان ده اعتقاد عندها. هو ده اعتقاد طبعا ايه، ما ربطت عليه القلب وقلبها معقود على كده. سبحان الله، طبعا ده شرك يا بنات، ده شرك. لان طبعا احنا هنا يعني حتى سبحان الله، شوف اللي بيقرا قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرات الصبح، 3 مرات بالليل، كفتاه. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لم يضر شيء. يعني ده بس الاذكار هي دي اللي بنقولها، بتبقى ايه سبب في الحفظ بتاعنا. دي اللي الله عز وجل امرنا ان احنا ايه نقولها، لكن احنا نتعلق هذه الحاجات اللي هي يعني لا تضر ولا تنفع، جمادات، ونقول هي دي اللي هتدفع عننا الضر وتجلب لنا نفع. او عين الذئاب، عين الذئاب دي يجيبوها وبيحنطوها ويعلقوها برضه، بيقول لك اصل ده بقى الجن اول ما بتشوف عين الذئب بتجري، وان وقع بصر الذئب على الجن يعني الجن كده ما يقدرش حتى يفر، لحد ما ايه من كتر قوة عين الذئب يروح ايه الجن ميت. طب انت عرفت منين الكلام ده؟ عشان كده بيعلقوها على ايه؟ على الصبيان، على الاولاد الصغيرة يعني. عرفت منين؟ يعني حاجة سبحان الله. او خيط كان بقى لما محمود ده اللي هو بنات اللبيغ، لما حد يلدغوا بقى اللي هم سواء كان عقرب او تعبان او كده، بيجيبوا خيط ويبتدوا يعني حاجه بقى، هم بيعملوا كده في المصطلحات، حد بيقول لكم مصطلحاتهم، يبتدوا يقروا الم نشرح لك صدرك واضعنا عنك وزرك، هتلاقي ان الكاف، حرف الكاف متكرر فيها 9 مرات مع كل، يبتدوا ايه يقراوا السوره ومع كل كاف يعملوا ايه عقده، مع كل كاف يعملوا عقده، مع كل كاف يعملوا عقده، ويروحوا ربطينها فين؟ في ايد اللي هو مسه، اللي هو اسفل، اللي هو لدغه العقرب او التعبان او اللي هم ذوات السموم دول، او في عنق، بيقول لك كده بيشفي. هو الخيط ده اللي بيشفي. طبعا ده اعتقاد يؤدي الى الشرك والخروج من المله، لان بيعتقد زي احنا ما تكلمنا محاور الشرك، ان انت تظني وتعتقدي ان في حد يجلب لك نفع، او في حد يرفع عنك ضر، او في حد يعلم الغيب الا الله عز وجل. طيب ايه تاني؟ عضو من النسور. عارفين النسر؟ ياخد بقى عظمه من النسر ولا ياخد ريشه من النسر يعلقها. وبقول لك دي برضه بتدفع ايه؟ العين. او وتر. عارفين طبعا الاوتار كانوا بيعملوا بيها الاقواس اللي هي بتبقى في الحرب. برضه لما الوتر ده يعني يقدم وما يبقاش ينفع فيه الرمي، بياخدوه ويعلقوه برضو على الايه، على الدواب وعلى الصبيان، بيعلقوه عشان ايه يدفع عنهم العين والدور. وتربه القبور، تربه القبور دي اللي هي مشكله بقى، مثلا اذا كان رجل صالح فهنا فبيروحوا واخدين يا بنات تراب من القبر ده، ويبتدي يعملوا بيه ايه، يدلكوا بيه جلدهم، التراب بتاع القبر يجلدوا يعني يمسحوا بيه جلدهم، يدلكوا الجلد بتاعهم بيه، او يتمرغوا في القبر. زي عارفه الدبه لما يكون في مثلا بغل ولا حمار او حصان بيتمرغ في التراب، هو بيعملوا كده، يتمرغ في ايه؟ تراب القبر. او يجيب ميه ويحط فيها تراب القبر ده ويبتدي يغتسل بيها. ولدرجه ان هم ممكن كمان يعني شوف من كتر يعني سبحان الله اعتقادهم، ان هم ايه يجيبوا التراب ده ويحطوه على ميه ويشربوه. ناس اصلا ما تعرفين ليه لاعتقادهم في صاحب القبر انه بينفع وبيضر. فزعموا بقى ان ايه التربه بقى بتاعته اللي هو مدفون فيها دي مالها، فيها بقى شفاء وفيها بركة. طبعا هنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. اللي علق تميمة اللي احنا تكلمنا عنها بقى، التمائم دي عين الذئاب ولا القواقع ولا الخيوط ديت او الحلق، كل ده كده علقه. او طبعا في حاجات كتيره، العين الزرقاء، الشبشب اللي الناس بتعلقه دي، او في ناس بتذبح وتعمل خمسه وخميسه في كل مكان، او خمسه وخميسه والخرزه الزرقاء، او القرن الاحمر. كل ده يا بنات من علق تميمه فلا اتم الله له. شوفوا بيعلق عشان ايه؟ التمام دي بيعلقها ليه؟ يعني بيعتقد انها بايه؟ بتجلب له نفع او بتدفع عنه ضر. فلا اتم الله له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ليه؟ ان ربنا عز وجل لا يتم له هذا الامر. ومن تعلق ودع فلا وادع الله له. وممكن هنا يجي الاستدراك بتاع الله عز وجل. هي تقول لي طب انا كل ما انا بحطها مفيش عين بتصيبني، اول ما شلتها حصل لي وحصل لي. طبعا طبعا، مش انت بتعتقدي؟ وكلوا الله عز وجل لما ايه؟ لما يعتقده. هنا بقى استدراك من الله عز وجل. مش انت بتعتقدي فيها؟ طب ماشي اعتقد، خليك. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في يده حلقه من ايه؟ من صخر. صخر دي بنات يعني حاجه كده من معدن. فقال: ما هذا؟ ايه ده اللي انت معلقه ده؟ قال: انه من الايه؟ من الوهانه، يعني من الضعف. فقال: انزعها فانها لا تزد الا وهنا. دي مش هتزيدك الا ضعف. فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. انت لو مت والتميمه دي عليك ما افلحت. يعني ايه ما افلحت يا بنات؟ مفيش دخول الجنه. هنا ده شرك. انت بتظن ان انت اللي لابسها دي ترفع عنك الضعف وتجلب لك القوة؟ ما أفلحت لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدا. طبعا دلوقتي الحظاظات والتمائم دي دلوقتي بقى فيها يعني حاجات كتيرة قوي وأشكال وألوان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. شوفي هنا يا بنات يعني عزة الإسلام وقوة الإسلام، ولما يبقى في دولة إسلامية بتحكم شرع الله عز وجل، خش البلد دي ما فيش بعير يبقى في قلادة في تميمة متعلقة عليه إلا ما تقطعها، ولا وتر إلا ما تقطعه. الشرك ده لازم يزال. كل الشركيات دي تزال، ما تبقاش موجوده. وشوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرويفع، وده صحابي جليل: لعل الحياه تطول بك، فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى بعظيم برجيع دب او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ من اللي بيعقد لحيته، اللي بقى ايه يجي يحصل له ميت يعمل ايه؟ يروح مطول لحيته ويبتدي ايه؟ يعقدها من الحزن. وطبعا يعني دي يعني مشهوره شويه كمان في الهند. ايه بس هناك طبعا بيعملوا الاسحار يا بنات، بيعقد اللحى ويبتدي ايه؟ يقول سحر عليه. او تقلد وترا، يلبس بقى الوتر اللي ايه؟ اللي هيحفظه ويحميه من العين. طبعا ده وده لو هو اعتقد الاعتقاد ده كده ايه؟ شرك. او استنجى برجيع او عظم، طبعا ده محرم، ده يحرم. ودي خدناها العام الماضي في باب قضاء الحاجه، يعني استنجى برجيع او عظم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الاستنجاء بالرجيع الدب او العظم. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجن بيدعوهم الى الدين، فطلبوا منه الزاد، فايه قال لهم ان هم ليهم بكل عظم ذكر عليه اسم الله عز وجل هتكون اغفر ما تكون ايه لحم، ورجيع الدواب بتاعتنا هيبقى لهم هما بالنسبه لهم ايه؟ هيبقى طعام للدواب بتاعتهم. فهنا طبعا في نهي عن دي. لكن عقد اللحيه وتقلد وتر ده اذا كان بيعمله عشان يعني العين او دفع الضر عنه او نفع ليه، كل ده يعتبر من الشرك. طيب هنا عبد الله بن مسعود بيقول ان الرقى والتمائم والتوله شرك. الرقى زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ده بنات من المجددين، ده ظهر في الجزيرة العربية وكان على رأس، يعني تعرفين طبعا على رأس كل قرن بيأتي مجدد، فكان محمد بن عبد الوهاب من المجددين لأن كان في الجزيرة العربية، وبرضه البلاد الإسلامية ابتدى ينتشر في الجزيرة العربية عبادة القبور، وابتدى القبور تبقى في المساجد، وابتدى ينتشر السحر والدين إيه ضاع وضعف، فابتدى فظهر محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب ابوه علمه العقيده السليمه وعقيده التوحيد السليمه والدين الصحيح، ولما كبر ابتدى ينشر الدين وينشر التوحيد، يبتدي يامر بمعروف وينهى عن منكر. فطبعا امير البلد اللي هو كان فيها اجر ناس عشان يقتلوه، فلما ابوه عرف الخبر ده سفره الى السودان. لما سافر السودان ابتدى ينشر الدين ويعلم الناس العقيده، اهل السودان قبلوا الدين وقبلوا العقيده وابتدوا ان هم يعني يطيعوه في الامر، يعني فيما يامرهم وينهاهم عنه، ابتدى يعني يكونوا حواليه زي عصبه، وابتدى عمل جيش منهم، وابتدى لما ذاع صيته طبعا مصر والسودان عملوا جيوش وابتدت ان هي ايه تحارب محمد بن عبد الوهاب، وطبعا هو انتصر عليهم وراح لجزيره العرب وحاربهم وانتصر برضو على الامراء هناك والملوك هناك، وابتدا الدين يعم وينتشر التوحيد من تاني. سبحان الله، هو كان كل ده في ميزان حسناته لان هو يعتبر مجدد من المجددين اللي عادوا التوحيد تاني لجزيره العرب وللامه الاسلاميه. بيقول محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، ورخص منه الدليل ما خلا من الشرك. طبعا احنا يعني ان شاء الله هندرس الجزئيه دي. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر او في بدايه الاسلام نهى عن الرقى. ليه؟ لان كان سبحان الله يعني كان في يهود، واليهود كان ليهم رقى، وهم يعني سبحان الله كل قبيلة وكل يعني حي من أحياء العرب كان ليه رقى، رقية لكل حاجة، كل مرض ليه رقية، كل مثلا لدغة عقرب ليها رقية، ليهم رقى كتير، كان في من ضمنها رقى شركية كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ عن الرقى كلها، لأن طبعا كان فيها إيه؟ شرك، وكانت اليهود إيه لترقي، وطبعا كان في حاجات إيه؟ مخالفة للعقيدة وللدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقي. وبعد كده سبحان الله يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا في رقى كنا بنسترقيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقياكم. ابتدى بقى ايه الصحابه وابتدت القبائل تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرقى اللي هم بيستخدموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز الرقى اللي ما فيهاش ايه شرك، وكل ما فيه شرك لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول لك اني رخص او يعني تسمى العزائم، ورخص منه الدليل ما خلا من الشرك. يعني ممكن يبقى فيه رقيه بس تكون ايه خاليه من الشرك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها من العين وايه والحمى. الحمى دي بنات اللي هي اللدغ، يعني بيبقى حد مثلا معيون او مصفور، طبعا بيبقى فيه رقى، وان شاء الله ده ندرسه باستفاضه. بيقول بعض الرقى اللي هي ايه بتذهب العين عنه او بتذهب السحر عنه، وطبعا يعني معالجة السحر او الحاجات دي طبعا بتبقى بالقرآن، بتبقى بالرقى، وهناخد بالتفصيل الحاجات دي. التمائم هنا احنا يعني هنا الحديث ان الرقى، قلنا هنا الرقى اللي هي ايه الخالية من الشرك، والتمائم، التمائم ايه اللي احنا تكلمنا عنها دي، اللي بيعلق حاجة وبيظن انها بتنفعه او بتضره. التولة، التولة اللي هي ايه؟ حاجة. واحنا يمكن خدنا التولة، خدتوا انتوا التولة في السحر، وقلنا دي طبعا تعتبر من نواقض، لان دي عبارة عن ان يعني بتبقى سحر، ودي بتبقى يعني بيعملوها عشان يحبب او المرأة يعني يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. حتى تقول لك يعني ايه ده، ماله مدهول بيها كده ليه؟ مدهول بيها يعني ايه؟ يعني ماشي وراها، ماشي بدلع على طول كده زي المدهول، من كتر ما هي ايه بتبقى يعني حاجة طبعا يعني مشاهدة، ان فعلا بيبقى في ايه تولة معمولة لهم. التولة دي طبعا من النواقض اللي بيعملها، لان التولة دي داخلة في الشرك، اللي هي التولة والسحر والعطف، كل ده يعتبر من يعني ما يفعله في خروج من المله، زي ما تكلمنا في نواقض الاسلام. طيب احنا يعني كده طبعا نعتبر خلصنا جزء كبير، هنكتفي بكده. كده يعني المره الجايه يبقى في كلام بقى عن الرقى، نتكلم بقى عن الرقى الشركيه والرقى البدعيه، وايه الراقي يعني الراقي يرقي رقية شرعية، وإيه رقية جائزة بإيه، وإيه إزاي تبقى رقية السحرة والمشعوذين، ليكي دراسة مستفيضة في الرقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن